من ضمن الكومبليكيشن الانتي بيوتكس اللي كان الواحد يسالني عليها من شويه هيقول لي ليه في الفيروس ما ياخدش الانتي بيوتكس؟ لان الواحد الانتي بيوتكس مش هيهاجم الفيروس بتاعه. طب يعني يقول لك خلاص الكلام مش هينفع على الاقل ما يضرش، لان الناس دي ان الانتي بيوتكس هيضر. طب هيضر ازاي؟ الانتي بيوتكس له كومبليكيشنز. الكومبليكيشنز مش بس مجرد الريزيستنس، لا نمره واحد ممكن يحصل لك توكسيس. طب الحمد لله ما حصلش توكسيس. ممكن يحصل لك الرجي. لو ما حصلش الرجي ممكن يحصل لك سوبر انفكشن. يعني الانتيبيوتيك هو اللي يموت الفلورا ويشجع اورجانيزم اخر انه يعمل لك انفكشن رغم انك تتناول انتيبيوتيك. طب نمره اربعه لو ما عملش ده ولا ده ولا ده. ودي على فكره احنا بنبقى كاتبينه يقول لك ولا يا عم ولا ايه اللي يهمني ده، ما دام بعيد عني خلاص ده انا مش صح. انك ممكن كده تشجع ذا ديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس اللي اصبحت جلوبال بروبلم، مشكلة عالمية. نتيجة ليه الانتيبيوتيك ريزيستنس أصبحت مشكلة عالمية؟ نتيجة للأبيوس أوف انتيبيوتيك. الأبيوس اللي هو إيه؟ سوء الاستخدام. تديني أمثلة سوء الاستخدام. إني أدي فيري لو دوز. إني أدي انتربت الكورس أو المريض نفسه هو اللي يخلي الكورس بتاعه يبقى انتربتد. إني أوصف انتيبيوتيك بدون دوافع، بدون دواعي زي حكاية الفيروس ولا الانفكشن. أو أدي الانتيبيوتيك من غير دراسة، من غير كالتشر سوستيفيتد. فتقوم ما يديش البروبر او الايديال انتيبيوتيك في التوقيت المناسب. طب الابيوز او الهاي انتيبيوتيك يوز ده ادى لان المشكله بقت متقدمه فين بالظبط؟ الهوستل سبيشالي في الانتنسيف كير يونت نتيجه للهاي انتيبيوتيك يوز. طب ايه المشكله دي حصلت ازاي؟ المشكله حصلت بان البكتيريا بدات تبقى ريزيستنت للانتيبيوتيك في طريقتين او في نوعين من الريزيستنس. معايا دكاتره انترنسيف واكوايرد. عايز يبروفل لو حد السؤال ده عمره ما جه في الامتحان، بس انا اخشى ان حد يقول لك كومبير بتوين انترنسيف اند اكوايرد ريزيستنس. فاحنا دايما كل امتحان كده بنفكر في تجديد، فليكن سؤال جديد ممكن يبقى ده قارن بين الانترنسيف والاكوايرد دراج ريزيستنس. هيبقى عندي كام فرق؟ اربع فروق. ايه هم؟ واحد انديفيشن، ثم الصفتين عكس بعض، يعني ثلاث فروق. ثم الاكزامبل. نبدا بالديفينيشن. او بقولنا بالراحه بقى عشان قلناها المره اللي فاتت على استعجال وجرينا بسرعه. الانترنسيك ريزيستنس معناها ناتشرال ريزيستنس. انكرنت ريزيستنس. يعني ذا اورجانيزم از ريزيستنت وايل ات از بريزنت ان اتس ناتشرال ستيت. يعني هو طبيعي كده وداوت اكوايرنج ريزيستنس فاكتور. لا اكتسب جين ولا اتغير في الجينات بتاعته ولا حاجه. يبقى ادي الديفينيشن. امال الاكوارد ريزيستنس تبقى ايه؟ Alteration in the physiology or structure of the organism due to alteration in its genome. يعني حصل genetic change mutation او gene transfer. طب الانترنسك اللي هي الاورجانيزم مخلوق بيها كده اكيد دي حاجه ثابته ودايما وموجوده في كل الممبرز، يعني نقول عليها consistent. صفة أساسية موجودة في كل الممبر، ثابتة دائمة. كل المعاني نعبر عنها بكلمة كونسيستنت. لكن لما يكون عندي لو انا قلت دي كولاي عبارة عن ممبر، لو انا معلش استخدمتكم بالتشبيه، لو انتوا كده تمثلوا مجموعة من دي كولاي، هو دي كولاي فرد واحد ولا ديفرنت ممبر؟ ديفرنت ممبر دي بيقول عليها ديفرنت سترين، يعني سلالات مختلفة صح؟ لو واحد فيكم حصل له اكوايرد ريزيستنس الباقيين ما زالوا سنتل زي ما هو صح؟ طيب لو ان المريض جاله انفكشن واحد من دي كولاي الترينز دي، ساعتها هيبقى ايش عرفني ان جات له انفكشن في اورجانيزم سنتل ولا اللي حصل له ريزيستنس؟ مش عارف، لان الصفه كده اصبحت مش كونسيستنت، مش ثابته، مش دايمه، مش موجوده في كل الافراد. يبقى قصاد الانترنسيك ريزيستنس بقول كونسيستنت، هنا بقول ان كونسيستنت. طيب وانت عرفت ان المريض عنده انتيرو كوكس انفكشن، اقول له بس يا عم دي اكيد هتبقى ريزيستنت تو سيفيروس فول، يعني توقعتها اهو. لو راحوا عملوا 100 اختبار كالشر سنسيتيفيتي هيلاقوا انتيرو كوكس ريزيستنت فعلا؟ اه يقولوا لي يا ابني ايه انت عرفت تنفذ ازاي؟ اه اتنفذت لانها معلومه ثابته، الحاجة الثابتة ممكن التنقل فيها كان بريدكتد أو اكسبكتد. لكن دلوقتي ايش عرفني قال لي كولايت مثال رودونتو قال لي منكم من عمل الانفكشن قد يكون الميمبر سنس وقد يكون الريزيستنس صح؟ يبقى انا ما اقدرش اتنبا بالانتيبيوتيك سنسيتيفيتي ده والاستوستيفيتي او هذه الريزيستنس انبريدكتبل في الحاله الاكوايرد. ولو بقى رحت لاخر فرق الى الاكزامبل الانفرنس ريزيستنس كانت الامثله الثلاثه الشهيره بكتيريا بتبروديوس انتي بوديك اكيد هتبقى ريزيستنت للانتي بوديك اللي هي بتنتجها زي مثال الستريبتومايسيس بقى. المثال الثاني البكتيريا اللي ما عندهاش ريسبتور يشتغل عليها انتي بوديك اكيد هتبقى ريزيستنت ليه. والمثال الشهير اللي دايما اقول لك انتيروفوكس ريزيستنت لشوفيكالو سبوري لان ما عندهاش الريسبتور في الشوفيكالو سبوري اللي بتشتغل عليه. المثال الثالث الجرام نيجاتيف بسيلاي عندهم نارو بورس مسام ضيقه هيبقوا اكيد ريزيستنت للارج انتيبيوتيك مولكيولز زي منتجات البنسلين اللي الناس بتستخدمها اللي هي صعب عليها التوبورز داخل البكتيريا عشان تعمل الايفكت ده. لو احتجت بمثال مفيش مشكله كمقارنه يعني. طب امال قصاد الاكوارد ريزيستنس احنا الامثله ايه؟ يا هيحصل ميوتيشن وسيليكشن يا هيحصل جين ترانسفير. يعني ايه ميوتيشن وسيليكشن؟ والانتي بوديك ده ما هو مش هو دراج برضه في النهايه يعني مش هو ماده كيميكال. لما ادي بكتيريا انتي بوديك يبقى كاني بعرضها ادي ماده كيميكال. يعني البكتيريا كده لو ناويه تبايد والبروتين هتتجيب تو جوز اند انديوسر طب شويه هيموتوا وشويه بيريبليكيت تو جوز انديوسر اللي هو بيحصل لهم ميوتيشن. معدل الميوتيشن في حاله وجود انديوسر بيبقى عالي صح؟ يعني بيحصل واحد في 1000 وواحد في 10000 والبكتيريا دايما بيبقوا موجودين بايه؟ بالبليونز. فلو تخيلت نسبه واحد في 1000 وانت عندك بليونز ده في فرص كتير للميوتيشن صح؟ واحده بقى من اللي حصلها ميوتيشن اصبحت ريزيستنت لهذا الدراج. يبقى الدراج هو اللي عمل الميوتيشن صح؟ مش بس كده؟ راح الدراج مموت البكتيريا اللي ضلت او اللي استمرت تنسي. يبقى كانه بيعمل كمان ايه؟ نوع من السيلكشن، ادي المقصود بكلمه ميوتيشن اند سيلكشن. يعني ايه؟ يعني انا اشجع واحد فيكم انه يبقى مفتري. مش كده؟ زي مثلا امريكا ما عملت بن لادن. ده مثال. شجعت واحد انه يبقى لان بيقولوا ارهابي خلاص. وبعدين؟ وبعدين ما اعرفش اسيطر عليه. نموت الغلابه، يبقى قال مين؟ الارهابي. ده القصه بالظبط ان احنا استخدامنا الخاطئ للانتي بيوتكس شجعنا بكتيريايا انها تصبح ريزيستنت. وبعدين موتنا لها السنس قامت الريزيستنس عملت ريبليسنج ريزيستنس. يبقى احنا عملنا ميوتيشن وسيلكشن. بدلنا بص التعبير عملنا ايه؟ ويزر بريشر. بدلنا نوع من البريشر على البكتيريا اللي ليها البقاء للاقوى السنس مات وريزيستنت بس هو اللي هيستمر. ايه ما حصل جين ترانسفير؟ بكتيريا عن طريق الاكس فايلس ماتت ودي ان ايه بتاعها بقى ابزورب في خلايا ثانيه مش كده؟ او بكتيريوفيج خد حته جينز من بكتيريا نقلها لي بكتيريا ثانيه اللي هم الثلاث وسائل اللي درستها كونجيكيشن ترانسفورميشن ترانسكربشن. فالبكتيريا الاخرى اكتسبت الميكانيزم اوف دراج ريزيستنت اللي قد يكون متشال على كروموسوم الدي ان ايه، على بلازم الدي ان ايه، على فاش، على اي درون، على باسيليسك ايلاند ما يهمنيش صح؟ في كلمه بس بعضهم دايما يسال فيها. الميوتيشن بيسموه فيرتيكال ريزيستنس او فيرتيكال ايفوليوشن. لكن الجين ترانسفير بيسموه هوريزونتال. عارفين ليه بقى؟ لان لو حصل ميوتيشن في منبر وهذا المنبر بدا يديفايد فهيروح ناقل الميوتيشن للدوتر سيلز بتاعتهم. لو رسمناها بشكل بكتيريا بالديفايس هنرسم كده المنظر دوت. دي كانت بكتيريا اهي بالديفايس بالاثنين كل واحده فيهم بالديفايس بالاثنين. يعني كان الجيب بيمشي كده فيرتيكال صح؟ فلو البكتيريا دي حصل فيها اكتسبت ار فاكتور او ميكانيزم اوف ريزيستنس ونقلتها للدوتر سيلز يبقى نقلت القصه فيرتيكالي امونج ذا جنريشن بتاعتهم صح؟ بنقول عليها فيرتيكال ايفوليوشن. لكن لو نفس البكتيريا او حد من الممبرز ومن ولادها نقل ريزيستنس لبكتيريا اخرى يعني مثلا عن طريق 6 فيروس راحت دي نقله ريزيستنس لخليه اخرى. ما فيش نقلتها لأولادها صح؟ نقلتها لأصحابها والجوار بتوعها، يعني نقلتها مش بشكل vertical، نقلتها بشكل horizontal. فيسموا دي vertical evolution أو vertical existence، ويسموا دي horizontal evolution. ولينا ثلاث أمثلة أشهرهم على الإطلاق سميناه كذا مرة، البنسلينات اللي هو عملناه وسميناه البيتا لاكتاميز إنزايمز اللي بتكترول أو بتكتبين البيتا لاكتام أنتي بادوس زي البنسلينز وأنتي بادوس بولين. طيب في أمثلة أخرى للإنزايمز عشان مش كل ما واحد يقول لك الله ده كل العامة مش كنا قلنا بيها البيتا لاكتاميز ما عندهمش أمثلة أخرى. لا ده لو اللي جاي ده فلوران في نيبول ممكن اعمل له الاكتيفيشن بالانزايم اسمه اسيتايل ترانسفيرين. لما بنعمل اسيتايليشن للفلوران في نيبول يعني نحط الاسيتايل تروفين قوم يبقى ينكتيفيت. الاينو جلايكوزايد في ديفرنت انزايمز يعملوا له انكتيفيشن منهم ادينايليز انزايم واسيتايل ترانسفيرين انزايم برضه ممكن ابوظ تركيبه الاينو جلايكوزايد في ديفرنت انزايم. يبقى انزيماتيك انكتيفيشن يبقى نمرة واحد قفلت البوابة ونفذت على البواب يمنع او يقلل من دخول الحرامية دول. نمرة اثنين ثلاثة عليهم مية سخنة انزايم عشان امنع دخول. نمرة ثلاثة قلت ان البواب دوت ايه يكبر دماغه ويروح ينام ولا بيخرج يشتغل حاجة تانية وانا مش بالضرورة الحق عدوا عليهم مية سخنة ومشي تقوم تيجي عليهم. يا عم زي ما بنقول كلنا يا عم انا ماله انا اعمل اللي يهمني اروح مغير الكالون بالاعباء بشكل وبتفرق العمارة بس اعمل ألتريشن مش الحرامي ده ليه عايز يسرق ان انا وده اللي يهمني من حيث انه من يسرق ان انا شخصيا اغير كالون باب شكل نعمل ألتريشن في التارجت تارجت ألتريشن موديفيكيشن ازاي. والله لو انت الحرامي هيخش عن طريق باب البيت وبيطفش الكالون انا هغير الكالون. يعني مثلا تلاقوا بكتيريا تغير البنسلين بايندنج بروتين ريسبتور تغيره خالص كالون البايندنج تفتح تحط المفتاح تمام. يبقى اغير بتسميه انت عندك ايه حاجه الباب كام مفتاح بس القفل اغير القفل ماشي القفل يبقى اغير البنسلين بايندنج بروتين الستاب كويس اللي تغير البنسلين بايندنج بروتين تصبح ريزيستنت تو بنسلين. سؤال امتحان لمين؟ اذكر 2-3 ديفرنت ليجمنت اون ويتش بكتيريا كان ريزيست بنسلين. وبعد كده في اللحظه دي كده يبقى عدوا علينا خالص ثلاثة ديفرنت من الحشاشة رؤية شاشة اسمع الشاف حاضر من الشاعر الجوفي جبل ايمة وهم اللي بيروحوا يعرفون واحد قال لي او اعمل اوربريشن في البنسلين بايندنج بروتين ونص ريزيستنت البنسلين لانه مش هيلاقي الريسبتور او التارجت بتاعه صح برودكشن اوف دي تلاكتاميز انزايمز او البنسلينيز مين اللي هيتحكم؟ مين اللي قال ايه؟ ال 4 لو البكتيريا اتحولت الى ال 4 تصبح ريزيستنت تو بنسلين لانه هيكسر تصير هو يحكم هتقدر تعيش فيه دي كانت صعب عليه. شوف ثلاثه ميكانيزم بكتيريا تقاوم فيها او ثلاث حالات بكتيريا تقاوم فيها البنسلين. كويس او الانتي بيوتيك داخل يشتغل على الفيفتي اس رايبوزوم نعمل التريشن في الفيفتي اس رايبوزوم غيرت الحبل اهو او الانتيبيوتيك داخل يشتغل عند ال 30 اس رايبوزومز نعمل التريشن في ال 30 اس رايبوزوم. وبعدين مثال احنا قلنا الانتيبيوتيك اللي بيشتغل عند ال 30 اس تترا سايكل والامينو جلايكوزايد صح؟ خلي نفس المثال امينو جلايكوزايد البكتيريا تصبح ريزيستنت للامينو جلايكوزايد لو عملت التريشن في ال 30 اس رايبوزومز. لو جبت اس اكسبلورر في الكور والماكرولينز والليكومايسنز وحاجات كتير عدت علينا في المنهج بكتيريا تقاوم الانتيبيوتكس اللي بتشتغل عند الفيكتي اس رايبوزوم لو هي عملت كونفيجريشن في الفيكتي اس رايبوزوم اكتر يونت بتاعها. طب الحرامي ما وقفوش تغيير الابن في واحد يقول لك الابن ولا الكالون ولا الزيت والسكات الحرامي ما فرقش معاك راح ضارب الابن للطياره يبقى انا اعمل ايه بقى؟ تارجت اليمينيشن يعني ايه؟ اقول له انت جاي ليه؟ واللي جاي عشان الفلوس جاي يضرب الميتابوليك باس واي بتاعت انه يمنع من البارا امينو بنزويك اسيد تكون فوليك اسيد. اقول له خد الفلوس وسيبني اعيش أخذ الحرامي يمنع كل الأسد تنسل بهذه البصوي وأنا أعمل إيه؟ أشوف طريق آخر أجيب دي فلوس المهم أنه سيبنا عيش مش الحرامي اللي كان داخل زي التراي من توبرين كان عايز يمنع كل الأسد البصوي دي اسمه هيدرا مادر إنزايم البكتيريا أصبحت عندها القدرة إنها تعمل أوردر البصوي يعني استغنت عن التارجت اللي الانتيبيوتيك داخل يشتغل عليه استغنت عنه بشكل اسمه تارجت اليمينيشن بداهية بناقص هذا التارجت ياخد الفلوس دي وانا ربنا يفتح عليا اشتغل شغلانه ثانيه بكره جدا فلوس يبقى البكتيريا بتعمل الترنتيف ميتابوليك باث واي تصنع بيها البرودكتس اللي الاورجانيزم اللي الانتيبيوتيك قدر يمنعها او تارجت اوفر برودكشن لو انت غني جدا ملياردير دخل عندك حرام وقال لك يا فلوس يا استاذ هتقول له ايه؟ قول لك فلوس كتير تعالى نقسم تعالى خد اوفر برودكشن كتير اهي ده انا ملياردير خد يفيد ايه؟ مليون اتنين تلاته انت مليون وانا مليون انت باكو وانا باكو ايه قسم ليه ما هو الخير كتير الاورجانيزم اللئيم مزود من التارجت يعني الفانكومايسن كان داخل يمنع الدير الانفكس او بالطايد وبلاجان هيمنع ايه؟ هيمنع اللي بتكرر او الانزايمز او البكتيريا تعمل انزايمز كتير فالفانكومايسن مهما كان له قدر هيضرب شويه من الانزايمز الباقيين يشتغل يمنع اللي بتكرر ننتج كتير يمنع الستابيورتس بتاع السيلو ننتج كتير خد يا عم انت امنع اللي انت عايزه مش هنعطلك وسيبنا نشوف اكل عيشنا ما تعطلناش يبقى التارجت دي كانت كلمات في التارجت التارجت اوفر برودكشن انت كتير الانتي بودي يتكيف شويه وانا اعمل اللي انا عايزه التارجت اليمينيشن اغير الباسوي التارجت اولتريشن او موديفيكيشن عدل في ستراكشر معين زي قصه الريسبتور والتيمبل اتش وسيف ريسبتور يونت ان اكتيفيشن اوف ذا انتي بودي بالانزيمز او يمنع دخوله ونقلل الكونسنتريشن بتاعه داخل الخليه بتقليل دخوله او في زيادة طرد الانتباه خارج الخلية دي الاندرلاين ميكانيزم ممكن على فكرة البكتيريا الواحدة يكون عندها أكثر من ميكانيزم من دول مش لازم يكون عندها كل الميكانيزم لو بكتيريا عندها كل هذه الميكانيزم فالأمارس ده بتبقى خطير ما تعرفش تحاربها فأساس ربنا إن البكتيريا بتعتبر وان أور مور ستارش ميكانيزم اللي بيها برضه ستيل عندنا طرق لحربها إذا كان حتى ريزيست بالدايوز أمن على الانتين سنتو هتغير وتمنع هي البروتين دي لازم اضرب لها حاجه يعني عندي ديفرنت ليفل نعم هتشوف خالص فكرة كلمة الريسبتور دي احنا بنسميها لكن ده ستراكشر في الخلية هي اللي فيها انا مش قلتها خالص ما لم تكن الخلية هي اللي تشيله بمزاجها معناها ما يعرفش الاوبريشن يعني واجهة البديل انا ما اقدرش اشيله السؤال بتاع مرات ده بيتسأل كتير لان بعضكم برضه احنا غلطانين احنا واحنا بنشاور لك على كلمة الريسبتور بنرسمه مثلا كده عشان نميز هذا الاستراكشر فانت دايما متخيل ان الريسبتور عباره عن سبيشال استراكشر موجود على السيل وول او على السيل ميمبرين كلمه الريسبتور دي ما هي او ما هي الا اسماء سميتموها انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان يعني ربنا لما خلق السيل وول ما شغلناش على حته ولا دي احنا لما لقينا ان الدراج بيوصف الحته دي سمينا الحته دي ريسبتور ماذا لو البكتيريا غيرت تركيبها هي حر غيرت تركيبها بشكل يخليها تعيش بما كانها استغنت عن الريسبتور لكن لو انا شلت الريسبتور زي ما مراد عايز يعمل الريسبتور ده معناه جزء من الاستراكشر قد يكون اسينشال تو ذا اورجانيزم معنى ان انا اشيله ان انا من الاخر انت بقى عايز تقلل الاستراكشر عشان تحاول البكتيريا تقوم تهاجم الحته دي ما هو الدراك موجود لما عايزين نخش نشيل الحته دي انت عايز لما تسال صغير لما تكسر انت الريسبتور تقول تناول البكتيريا اولا نمره واحد انا اقول لك ده جزء من الاستراكشر فانت هتاخد ازاي دونا الباقي بالعكس الريسبتور ده بتعمله عشان تنوض البكتيريا انك لما تديها في المدينه في المدينه هتلاقي ايه مش كتير فلو انت شفت بتعمل العكس هي البكتيريا من مصلحتها انها هي اللي اتغيرت عايز تموت مش عايز تسميها كده هتموت انا مش عايز نعم هو الموت هو بس كده في فيديوز في تلاجمين في تلاجمين كانها جين موجود على بلازما اسمه ار فاك

في هذه الحالة بناخد الريفامبسين ده اسمه كيمو. كيمو يعني كيميكال دراجز بروفلاكسيس، يعني وقاية بالدواء مش بالفاكسينيشن. طب مثلا لو سمعنا ان مريض داخل يعمل عملية والدكتور ناوي يفتح الانتستين، دي مشكلة في الانتستين. طبعا لما يفتح الانتستين دي مليانة بكتيريا، مليانة بلاوي، والبكتيريا دي لو خرجت ولمست الفيتينيوم هتعمله بيتونايتس. من ابريد اوبت قبل ما الدكتور يفتح يكون مناهج مجهز مثل عند انتيبيوتكس. طب يبقى لازم تهتم بالانتيبيوتكس قبل العملية عشان ما يحصلش بوست اوبت انفكشن. مثال تاني، الدكتور هيخلع سنة في مريض عنده كارديك ديزيز. اسمع القصة دي عشان هتجيلنا في المنهج كذا مرة. في بكتيريا عايشة في جوه الكافيتي بتاعتنا اسمها ستريبتوكوكس ميوتانس، سمعتوها قبل كده. عندها جلايكوجينيز بتبدأ تنفخ سنان، صح؟ وقت خلع السنة البكتيريا بتلاقي انك انت عملت لها فتحة او ممر تدخل من جوه الكافيتي للبلاد ستريم. لو لقت القلب في ديسبوزنج فاكتور، يعني مريض كان عنده روماتيك فيفر قبل كده او عنده كونجنتال هارت ديزيز، تتمكن الجلايكوجينيز بتاعتها من الصمامات بتاعت القلب وتعمل مرض اسمه صاب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. يبقى واجب دكتور السنان قبل ما يطلع سنه مريض من النوع ده يعمل ايه؟ اديله اسبرين. يبقى مش بنقول كل واحد يطلع سنته ياخد انتيبيوتكس، لكن الشخص اللي عنده مرض في القلب وهيضطر يطلع سنته لازم ينبه دكتور السنان، او دكتور السنان لازم سؤال روتيني للمريض يقول له انت بتشتكي من اي حاجه في القلب قبل ما يخلع له السنه. دكاتره الاسنان بقى بدل ما ينسى يسال، وانت بدل ما تنسى تقول فدكاتره الاسنان دلوقتي بقى عمال على بطال اللي يطلع سنته ياخد انتيبيوتكس، او ده غلط. المفروض دكتور الاسنان ما يديش انتيبيوتكس لخلع السنه غير للشخص اللي عنده بريدسبوزنج فاكتور دراج. نعم. لو مش عارف فيقول لك ايه، بدل ما اقول له روح اكشف، يقول له ده انا جاي اطلع سنته هيخليني اروح اكشف على قلبي ده راجل مجنون ده ولا ايه وحاجات كده واخسر زبون. يقول لك يا عم اديله انتيبيوتك والا هيخسر يعني. الناس كلها بتعمل كده دلوقتي، دكاتره الاسنان مع اي خلع سنه، بس هو المفروض ان ما نعملهاش غير لما يكون المريض عنده بريسبوزنج فاكتور في الغلط، عشان هو ده اللي ممكن يحصل له صفحه كيوت بكتيريال اندوكاردايت. قصه شهيره اخرى قريبه من اللي فاتت على طول، طفل جاله ليوز. سمعت العلاقه بين ليوز وبين الحمر والاسنان؟ ليوز دي معموله في اورجانيزم اسمه ستريبتوكوكس بايولي، قريب للستريبت ميوتنت اللي فات. الاميون سيستم بتاعك بيكون انتي بودي اجينست هذا الاورجانيزم. الانتي بودي بعد ما العيان يخف من اول اتاك بتاعت اللوز دي، الانتي بودي هو بيلف كده في الجسم عند بعض الناس حوالي 2% من البوبوليشن. 2% مننا الكارديا فيشو بتاعتهم تشبه الستريبت بوكر انتي شبه وجه شبه في الاستراكشر بين الكارديك بروتين وبين الستريبتوكوكال بروتين. فالانتي بودي اللي بتتكونها ضد الستريبتوكوكال وهي بتتجول في الجسم كده تلاقي الهارت مش من الستريبتوكوكال، تقوم الانتي بودي بترياكت مع الهارت وتعمل ما يعرف بالروماتيك هارت ديزيز او الروماتيك فيفر. طب الطفل اللي عرفنا انه واحد من الاثنين في المية دول خلاص اللي هو جاله اول اتاك، يعني طفل جاله ليوز وبعد كده اشتكى من القلب او من ركبه، يبقى الطفل ده جاله ريوماتيك هارت مش كده؟ اعيشه على ايه بقى؟ لونج اكتنج بنسلين لحقنه بنسلين كل 3 4 اسابيع اسمها لونج اكتنج بنسلين. عشان الطفل دوت اول مره عدت على خير الحمد لله، بس كل مره يجيه لوز هيحصل له دامج في الهارت. فانا يبقى مش عايز امنع ايه؟ انا ما انا هشيله لوز. هل لو الاورجانيزم نفسه سيرتك والله جه ما لقاش الجوز هيسيبها مسج هقول حضرته ولا نجدك ولا هيعمل فارنجايتس؟ شيل الجوز لا يمنع انك تدي بنسلين لونج اكتنج عشان تمنع ان السيرتك والله ما تجيش الزور، لانها لو جت الزور هتفكر الميون سيستم بنفسها يقوم يطلع انتي بوديز والانتي بوديز تروح تنزل في الارض يقوم يحصل مور دامج. يبقى الطفل اللي بيجيله روماتيك هارت بفضل اديله لونج اكتنج بنسلين عشان امنع مور دامج في الارض. لحد ما يوصل سن 20، لان بعد سن 20 بيبقى في ناتشرال ريزيستنس للاصابه بالستريس كوكاي بيبقى سن 20 انت طبيعتك ما بيجيلكش يوم الستراكشر نفسه حاجه اسمها تروبيس حاجه اسمها افينيتي تغير النيتشر بتاع المكان تغير الروتين بتاع الحياه لا لا ملهاش دعوه بالسايمنز خالص لا السايمنز بقصه اهو اي سؤال في شكل انتيلوجيك على فكره من الشكل المهمه جدا اللي بيقول فيها اسئله كتير في الامتحان زي ما انتم شفتوا كده ما بين واحده في الطب بقى نفسه انك تبقى فيليشن فبنجي لك قواعد في استخدام الانتيلوجيك شكل مهم جدا وبيسالك كتير السؤال اللي سأله مراد قال يحشده ليه وست له لك برضه لا يعني انت دلوقتي لحد اقوى 20 سنه او اكثر لحد ما تتم 20 سنه لحد ما الاورجانيزم بطبيعته هو يبقى مش ميال لاصابه المكان ده انا عشان كده قلت النسبة عشان ما تخططوش جاست 2% اوف نورمال بوبوليشن هم اللي عندهم المشكله دي هم اللي الكارديو تيشو بتاعتهم سيركليما البروتين في التحديد تشمل البروتين بتاع الستريس كوكاي فدول بس العرض طب انت جالك دول كذا مره في حياتك صح؟ عمرك اشتكيت من الارض او الجوينت؟ يبقى مش من 2% دول نعم اشتكيت وشفتي يبقى انت جالك من مادة اتاك مره وخلاص شفت اللي هو ووصلت سن 20 احتمال ان الستريس كوكاي تجيلك احتمال قليل بس يقطع عندك ممكن لو جت الستريس كوكاي تعملي في نفس المشكله خلاص لا هي فرصه انها تجيب اصبحت اقل لكن طالما كنت اشتكيت من الجوينت او من الارض بعد اصابه باللوز يبقى انت واحده من 2% دول مين عايز يعرف انه من 2% ولا لا؟ كان دي جاب صراحه احكي لك على حاجه كويسه يا جماعه الانتي بودي الانتي بودي اللي هي بتعمل المشكله دي هناخدها بالتفصيل بصوا الانتي بودي اللي بتتكون من الستريس كوكاي بتتفاعل مع الستريس كوكاي البروتين وتعمل حاجه اسمها الايمون كومبلكس هي اللي بترسب في الشغل او الانتي بودي تروح تلاقي الغرض يشبه الستريس كوكاي تضرب يعني الميكانيزم بتاع الكارديو دامج في العادي مختلف عن الميكانيزم بتاع الجوينت افكشن في الحاله يعني في تو ميكانيزم بالمرض دوت الانتي بودي بتتكون ضد الستريس كوكاي تترسب في الجوينت هي والانجن ده اسمه سايت سيتي هايبر انتيك اميون كومبلكس ديبوزيشن دي الميكانيزم اللي ليها الجوينت في الافكت لكن تمسك في الهارت وتعمله دامج ده اوتو اميون ولا ممكن في اكتر من تيشن ممكن يضطرب اثناء الروماتيك فاست نعم لا لا خالص مش فكرة تضيف هو نفس السؤال مش فكرة تضيف يا جماعة خالص مش فكرة تضيف التضيف ده هو حاجة لوكال نتيجة الانفكشن مش فكرة كلها فكرة في ناس يقولوا ده ايه سيتنج فوكس والتضيف ده على الرئة هو اللي عمل مش عارف ايه في القلب ولا كلام من ده بس كلام مش يعني انا بسمع كلام ده بس ده كلام بلدي يعني الكلام العلمي اللي فيه انتي بوديز هي اللي بتعمل مش بلدي منكم يعني سوري بلدي من الدكاتره اللي بيقولوا كده يعني الدكتور اللي هو عايز في دكاتره بقى شعبيين شويه فالدكتور عايز مش عايز يقول كلمه انتي بوديز للمريض وبتاع فبيستخدم تعبيرات مش صح فلما تعملها مع ناس هيبقوا دكاتره ولا ناس مثقفين او متعلمين ده كلام انتبه مش صح يعني ايه تضيف في اللوز والبلع ونزل على الرئه ونزل على الفم وعمل مش عارف ايه كلام عبيط قوي والله لو شوفيني هطلعك من 2% هتبقى مش منهم شوفيني بس يعني تغير موقفك معايا بس كل واحد طبعا بيجي موضوع ويهمه هيفضل يسترسل في خاتمها خلينا بعد الحته اطمنك تعالوا نروح الشابتر اسمه سترايزيشن اند انفكشن بص يا جماعه هذا الموضوع في هذا الكتاب اللي معاك التمله دي شابتر 9 اللي عنوانه ديسنفكشن اند ستيريزيشن متغير متجدد في الكتاب ده عنه سنوات اللي فاتت للامانه احنا من ساعه ما عملنا الكتاب سنه 2004 من خمس ست سنه غيرنا الشابتر ده دي ثالث او رابع مره ده عشان دايما نقطيه. لان بصوا مثلا يعني دلوقتي كان في طرق ممكن الناس يقولوا عليها ستيرلايزيشن ناس يقولوا عليها ديسنفكشن ناس، فبداوا يتفقوا ان الطريقه اللي هقول عليها ستيرلايزيشن ديسنفكشن لازم تبقى فاليديتد. فكلمه الفاليديتي او الفاليديشن اصبحت كلمه مهمه جدا، عشان كده غيرت هذا. فهتلاقي في تعريف الاستراتيجيشن اول كلمه تقابلك كلمه النوم فاليديتد بروسيس، يعني طرق مرخصه صرح بيها، كانت فاليديتد يعني استقروا عليها او اتفقوا عليها انها دي طريقه فعلا يس طريقه تنفع للشغل، يبقى فاليديتد بروسيس. That is used to render. Render ايه؟ To render the object, the product, the item, the substance براحتك. لو انت بتحط المنتج يبقى ده product. لو instrument او item هتستخدمه للمريض او object او substance. To render such substance او such object او such item free of all forms of microbial life. All forms of viable microorganisms, including the bacterial spores. كلمة sterilization كلمة absolute، تعريف مطلق. يعني ايه؟ يعني لو انا دكتور جراح وجنبي النيرس بتاعت العمليات وقولها نوليني فورسبس، بتاعتي فورسبس وانا في وسط العمليات بشتغل، لو سالتها الفورسبس ده معقم ما ينفعش تقول لي يعني يا يا لا، يبقى الترم ده ابسولوت. يعني ما ينفعش تقول لي والله هو معقد بس في بكتيرتين ثلاثه كده مش مشكله، لا ما ينفعش، مفيش تجاوزات في كلمه سترلايزيشن. يبقى سترلايزيشن اتس ان ابسولوت ترم، لا يقبل التجريز يا يا لا، يا حاجه معقمه يا مش معقمه. عشان كده الطرق اللي هتستخدم في سترلايزيشن اللي اصبحت فاليديتد اللي هي خلاص تم قبولها والاتفاق عليها واعتمادها وترخيصها وتصريح بيها، طرق اساسيه اشهرها واحد ديب اندر بريشر، استخدام المويست هيت اللي هو البخار اندر بريشر، ادي واحد. استخدام الدراي هيت، ادي اثنين. استخدام الهيدروجين بروكسايد جاز بلازما تكنولوجي جديده هنفهمها حالا دلوقتي. اربعه استخدام الانزيم اوكسايد جاز. الإيثيلين أوكسيد جاز والهيدروجين أوكسيد جاز بلازما، وفي طرق أخرى بس دول أكثر أربع طرق معتمدة طرق ستيرلايزيشن. واحد فيكم يسأل يقول لي طب وأنت عايز الحاجة تبقى أبسولوت ستيرايل وفري أوف أني فورم أوف مايكروبيال لايف بما فيها الإسبوز، ليه؟ أقول له في حياتنا إحنا وعلى مستواك أنت وسندات أو المايكروبيولوجي حاجتين أساسيتين. إيه؟ واحد الكالشر ميديا. ليه؟ الكالشر ميديا اللي هي اطباق الزرع. عارفين اطباق الزرع؟ طبعا مش عايز اقول لهم بلاطه بس ايه الهدف؟ يعني انتوا هتشوفوا معانا في المعمل الاسبوع ده ان شاء الله اطباق للزرع. اطباق للزرع يعني ايه؟ الخصوات اللي بنزرع عليها البكتيريا. دايما اقول لك ان الكالشر ميديا دي قبل ما ازرعها تكون في سترايل، سواء كانت سوليد او فلويد ميديا. ليه تفتكر؟ اقصد لو سالتك ليه؟ جالي مريض عنده سامبل، اداني سامبل اهو فهو اداني سامبل يورين سبيوتر وجبس، جايز يكون عنده اورجانيزما وما عندوش الله اعلم صح؟ يقوم باخد السامبل دي وازرعها على ميديا سواء فلويد او سوليد ميديا. لو ظهرت كورنز، لو انا بادئ بالميديا ما هياش سترايل، فالكورنز اللي طلعت يا ترى دي كانت موجوده في الميديا من الاول ولا العيان فعلا عنده هذا الاورجانيزم؟ لو انك بادئ بالميديا ما هياش سترايل حاجه You cannot answer such questions. ما اقدرش اقول ان فعلا الاورجانيزم دوت موجود عند المريض عمل. الاورجانيزم دوت موجود عند المريض ولا الاورجانيزم دوت كان موجود في الكالشر ميديا قبل ما ابدا. صح؟ ان شاء الله رجع؟ لك ثواني بس. ثواني. لو انا بادئ بالميديا في الرايم يبقى ظهور الاورجانيزم يبقى معناه ان ده مش من مين؟ يبقى دوت من السامبل. ابدا بقى اعرف ان كان عند المريض وايدنتيفاي واعرف مين. انت مش المفروض تشتغل في الشارع يا استاذ مراد؟ ما احنا عندنا التكنيكس بتاعتنا ستاندرد لايف، بنشتغل في معهد محترم المفروض الجو بتاعه سترايل، بنشتغل في حاجه اسمها سيفتي كابل. الورقات حاجة كده تميت إزاي في جلابس كده واشتغل وبيني وبيني الكابينة دي إزاز أنزله وأقفله وأشغل الفلتر يبقى الهواء جوه المفروض إنه سترايل يبقى لما بزرع مش مفترض حاجة تنزل من الهواء في الطبق يعني عشان نستبعد الاحتمالات دي يبقى الكالتشر ميديشن دي سترايل أدي واحد نمرة اتنين السيرجيكال انسترومنت أو بصوا خلي بالكوا عشان ده ديفينيشن هنطلبه منكم في الورق اللي معانا ما يعرف بالكريتيكال ايتمز يعني ايه كريتيكال ايتمز يا شباب والايتم هنا مقصود بيه البيشنت كير ايتمز يعني الايتمز الادوات اللي هنستخدمها في التعامل مع المرض اسميها كريتيكال امباكت الايتمز بتاعت المرض خليك وقت معايا اقول لك كده شكل ما شاء الله اي واحده الكريتيكال ايتمز اللي بستخدمها المرضى هي الايتمز اللي انتندد تو انتر مي الفاسكولار سيستم او السترايل تيشن يعني لما اكون عايز اخش ادي حقنه جوه وريد ينفع اخش بابره مش سترايل النيل المسافه مش سترايل لما اكون داخل بسيرجيكال انسترومنت هقطع بقى وافتح واقطع واشتغل ينفع اشتغل بانسترومنت ما هوش سترايل يبقى لما تكون هتشتغل مع مريض بحيث انك هتخش سترايل تيشن او سترايل كافيتي او فاسكولار سيستم لابد ان الادوات تبقى سترايل وعشان كده نسمي هذه الادوات كريتيكال ايتمز يعني من البيشنت كير ايتمز او انسترومنت اللي بتبقى انتندد تو انتر ساتش سترايل سايت فهمنا يعني سترايل يبقى ده تعبير مطلق فاليديت بروسس تستخدم تو ايليمينيت يعني حتى لو انت غيرت الاسلوب وقلت الاسلوب بس موافقين سورنتر ذا اوبجكتيف لي يعني تو ايليمينيت اول فورمز اوف مايكرو اورجانيزمز بما فيها ريسبونس حلو الكلام ومالتي انفكشن يعني ايه اذا كانت دي سترايزيشن سترايزيشن بالعربي يعني التعقيم ومالتي انفكشن بالعربي يعني الله ينور عليك يبقى التطهير اذا هناك فرق بين التعقيم والتطهير الديسنفكشن وهو التطهير مقصود ايه ده اليمينيشن وسموس نص if not all لو تقدر كله يا ريت لكن نص مقبول نص ايه بقى يا محمد كونسوجينيك اورجانيزم هديك مثال عشان تفهم الدكتور الجراح اللي قال الممرضه نوليه نولته سترايل انسترومنت صح نفس الجراح ده وهو واقف نايم قدامه عيان فالجراح ده بيروح ماسك قطنه كده وبيجي لها بيوت او فورس او تنكشر ايودين ويمسح جلد العيان كده مش هتشوفوه عمال يمسح العيان كده حد يعتبر استبراتيشن لانه ما يقدرش يعقل الجلد تماما امال يعمل ديس انفكشن يعني الدكتور بيحاول يريموف او يليمينيت موز اهو لو طب اقدر ماتوا كلهم هيقول لا يا ريت لكن اضعف الايمان يريموف موز طيب البكتيريا اللي عايشه على جلدك اللي هو خايف منها قد يكون منها حاجه باثوجينيك وحاجه مش باثوجينيك يبقى اللي يهمه ايه؟ ان لو موت يموت الباثوجينيك تمبر يبقى دي اسمها ديس انفكشن يعني المظاهرات اللي بتهدف للاليمينيشن اوف موست اف نوت اول باثوجينيك مايكرو اورجانيزم صح؟ اذا كنا فوق قلنا الاسترايزيشن محتاجها للكريتيكال ايتمز اللي هي بتخش باسكولار سيستم او سترايل تيشو عند المريض يبقى الديس انفكشن بالنسبه للمريض احتاجها للتعامل مع ايه؟ مع ويتش ايتمز؟ مع ويتش انسترومنت؟ مع ويتش ديفايسز؟ مع الاكويبمنت او الديفايس اللي هسميها نون كريتيكال او سيمي كريتيكال اللي هي مين؟ الانسترومنت ويتش كام ان كونتاكت ويز انتاكت سكين اور ميوكس ميمبرين اللي هي زي دي السماعه مش الدكتور بيكشف عليك بالسماعه بيحطها على جلدك على صدرك طب مش ممكن انت يكون عندك مرض جلدي يقوم ينقلها لغيرك بنفس السماعه مش كده؟ يبقى السماعه دي اللي هي الاستيثوسكوب الدياكراك بتاعها اللي بيتحط على جلدك المفروض الدكتور بين كل مريض والتاني يجيب قطنه يجيب لها الكحول 70% ايثايل او ايزوبروفايل الكحول ويعمل سوابنج يمسح الاستيثوسكوب دياكراك اللي هو السماعه الجلد بتاعها ده اللي بيتحط على جلدك عشان ما ينقلش عدوى من جلد لجلد وده يبقى بيكفي او لو حاجه هتلبس لوكاس من بين الاندوسكوب المنظار اللي الدكتور بي عشان يبص على الانتستين عشان يبص على الجاستريك ميوكوزا. ما هو ده بيلمس ميوكوزا وهو داخل صح؟ طب لما خلص الكشف عليك ونفس الاندوسكوب ما بيبينش هيستخدمه غيرك، يبقى يحط هذا الاندوسكوب في ماده اسمها اوبا. الاوبا اختصار كلمه اورثو سايل اند هايد، اورثو سايل اند هايد اللي هو اوبا في ماده مظاهره 2% تكفي انقع الحاجه فيها 10 12 دقيقه او من 10 لربع ساعه الافريج 12 دقيقه. لما يكون الحاجه دي ناويه تلبس ميوكس ممبرين عند المريض بيبقى بظهرها في الاوبا اللي هو الاورثو سيرال دهايدر. ما هو لكل ديسنفكتن او انتيسيبتيك رينج اوف اكشن وميكانيزم اوف اكشن، فايه طريقه المين وايه طريقه الليموتيك قد ايه وايه طريقه الايه بالظبط هنشوف حالا دلوقتي، لان احنا هنقسم لك الديسنفكتن في الدرجات. طيب الماده الكيميكال او ايه لو ماده فيزيكال نقدر ناتشيف بيها الديسنفكشن نسميها ايه؟ التعابير اللي جاي على طول disinfectant هي الكيميكال ايجنت وقد تكون فيزيكال ايجنت بس في الغالب كيميكال ايجنت باي ويتش وي كان اتشيف disinfection اللي بنعمل فيها التطهير اللي هو المطهر نفسه اسمه disinfectant. بس عشان في تعبير ثاني عايز افهمك من الاول، ان disinfectant ده يوجوال بيبقى توكسيك وايريتنت، عشان كده دائما كلمة disinfectant تطلق على المواد الكيميكال اللي تستخدم for disinfection of inanimate object. وهو كمان عشان تفهم، يعني لو اديك مثال حتى دلوقتي بيدعوا لي انه يمنع ويتبطل الفينيك او المركبات بتاعت الفينول اللي هو الكل بيدعوا لها انه افعل بطل عشان التوكسيك افكت بتاعها. الفينيك او البترول او المستخلصات بتاعته مسموح ليها فقط انك تحطها في التواليت بس، حتى مش على الارضيات عشان انت ما تلمسش الارض لانها ليها توكسيك وإيريتنت إيفكت. يبقى الديسانفكتنت اللي المفروض احطه على الان انيميت يعني الحاجات اللي مش هتفهم الفلوس التواليت سيت الحاجات دي كلها نظفها من الحاجات دي، ومن ساعتها الديسانفكتنت يعني ماده كيميكال قد تكون إيريتنت شويه قد تكون توكسيك شويه عشان كده ما احطهاش على الجلد ولا على الميوكس ميمبرين. امال لو ناوي تستخدم ماده كيميكال للجلد والليفنج تيشوز يبقى التعبير بنسميها كلمه ثانيه غير ديسنفكتنت بنسميها انتي سيبتيك. ديسنفكتنت يعني مطهر وخلاص، لكن انتي سيبتيك يعني بحاول امنع السيبسس امنع التلوث بتمنع السيبسس في الليفنج تيشوز. يبقى الانتي سيبتيكس ار كيميكال ايجنت او نوع من الكيميكال ديسنفكتنت that can be applied safely to skin and mucous membrane. زي مثلا الألف 70% سايل الكحول ده disinfectant. مش انت قبل ما تاخد حقنه بتجيب قطمه فيها الكحول وتمسح الجلد؟ يبقى تقدر تحط الكحول على الفكره، يبقى ده ممكن يبقى اسمه انتي سيبتيك. مش الدكتور قبل ما لسه حكي لك قبل ما بيجهز الاريا بتاعت العمليه يحط اللي هو الكحول بيز ايودين فيبريشن زي اللي هو تنشر ايودين سابوتينيون او الالوزر فورس، ها بيروح منطط فيها الظهر فيها الجلد. يبقى طالما قدرت احطها على الجلد اهو او على الليفنج تيشو يبقى اسمها انتي سيبتيك مش ديسانفكت. ولكن يبقى حاجه، هل ينفع لو واحد عنده انفكشن جوه بقى سيستميك ديز او حقنه الكحول في مكان الانفكشن الداخلي ده يبقى انتي سيبتيك يبقى اللي كان نوت بي ابلايد او كان نوت بي يوز سيستميكالي او دي انفكشن مستخدم على الجلد والميوكس ممبرين اهلا وسهلا، لكن اعمق من كده ممنوع لانه ستيل هو ليه ايريتنت او ليه توكسيك بس ستيل عنده ايريتيشن وعنده توكسيك ما اقدرش استخدمه سيفلي. وصلنا لتعريف اسمه ايه؟ جيرمي سايت. يعني ايه جيرمي سايت؟ جرم يعني ميكروب بشكل عام وسايت يعني يقتل. يبقى الجرميسايد هو الماده اللي ممكن نقتل فيها. طب تقتل فيها ايه؟ مثلا ميكروبس. اذا الجرميسايد ده اسم كبير صح؟ ممكن احط تحتيه تفريعات، ممكن جيربيسايد يبقى اسمه باكتيريسايد لو ده وقت دي بكتيريا، يبقى فيروسايد لو ده وقت الفيروس، وتيوبركيوسايد لو ناوي استخدمه في حرب التي بي، وسبوروسايد لو ناوي استخدمه في قتل السبورز، وفانجيسايد لو ناوي استخدمه في قتل الفانجس. كلمة سبوروسايد فكرتني بحاجة، إحدى الفروق المهمة بين التعقيم والتطهير هو قصة السبورز، وعشان كده هتلاقي في كل الشابتر ده بنستخدم السبورز بتاعت الديفرنت بكتيريا كإنديكيتورز فور ستيريلايزيشن، لأن الفرق الأساسي بين الستيريلايزيشن والديسنفكشن إن المادة اللي تعمل الستيريلايزيشن تقتلك السبورز، لكن في الديسنفكشن اللي هو التطهير مفيش سبوروسايدال أكتيفيتي، ما بتقتلش السبورز. طب بعد كلمة شيربيسايد اللي قلناها دي أرجع لتعريف ديسنفكشن وتعريف انتيسيبتك تاني اقدر اقولهم باسلوب تاني غير جورنال. طالما فهمنا عن ايه جيرميسايد يبقى الديسنفكتنت هو عباره عن جيرميسايد which can be applied to an animate object او subject، انما الانتيسيبتك يبقى جيرميسايد which can be applied to skin and mucous membrane. عايز تقول ان الجيرميسايد يبقى مجرد الانتيسيبتك والديسنفكتنت اللي هما بيعملوا تطهير بس؟ لا، الجيرميسايد هيشمل دول وهيشمل التعريف كمان اللي فاضل اللي جاي ستيرلنت. كلمه ستيرلنت جايه من ستيرلايزيشن، يبقى الستيرلنت هو كيميكال ايجنت او جيرميسايد that is used for ستيرلايزيشن. يبقى لو استخدمته فور ديسنفكشن وعلى اي انيميت اوبجكت اسمي الجيرميسايد اسميه ديسانفكتنت، لو استخدمت فور ديسانفكشن ماده انتيسيبتك بس قدرت احطها على الجلد او اذا احطها على ليفنج تيشو اسمها انتيسيبتك، يبقى ده جيرميسايد ابلايد تو ليفنج تيشو. لو ماده تعقم تماما وماده كيميكال اسميها ستيرلنت. واضح الديفينيشن دي؟ جيرميسايد يعني المفروض انه بيقتل، صح؟ بالظبط، لو بتقتل تماما تماما يعني هتعقم يبقى السلم، لو هتطهر واقدر احطها على الجلد او الليفنج تيشو يبقى انتيسيبتيك، لو هتطهر وما اقدرش احطها غير على ان انيميت اوبجكت يبقى ديسانفكتنت. ادي معنى كلمه جيرميسايد بتشمل الثلاث تعبيرات دول. كان مراد سأل من شوية وقال اشمعنى ممكن حاجة تموت ديسنفكشن تعمل ديسنفكشن وحاجة تعمل ستيريلايزيشن وحاجة لحتى ديسنفكشن له درجات، عشان كده لقيت هذا الدرجة للديسنفكشن 3 ليفل هاي ليفل ديسنفكشن لو ليفل ديسنفكشن وما بينهما يبقى انترميديت ليفل ديسانفكشن. معايا ده كده؟ هل تعلم ان احنا عندنا زي سلم كده او سكيل الكائنات الحيه من حيث مين هو الموست سكسبتبل الاكثر عرضه لمين هو الموست ريزيستنت؟ لو اديك امثله مش من حفظ ليك انت هتلاقي ان بص خالص عند ناحيه السكسبتبل هتلاقي بعض الدنيسات اللي حواليهم ليميت انفلوب، لان سهل قوي ان الليميت ده يكون من الاكتيفيشن، يبقى الليميت انفلوب فايروس دول يبقوا اكثر عرضه للديسانفكتنت والستيريليزيشن. بعديهم تيجي الفيجيتيف بكتيريا، بعديهم تلاقي الفانجاي اكثر ريزيستنت، بعديهم تلاقي تي بي واحد من البكتيريا الهاي ريزيستنس وانتيسيبتنس وانتيسيبتنس، فين في الاخر يجي لك السبورز، وبعديها يجي ايجنت خدناه وخدنا اسمه برايمز، ده مثال للتدرج في ريزيستنس. طالما ان الكائنات بتشوف اهو ادي الجهاز اشمعنى الورقة different micro organisms ويشوف different resistance او different degrees of resistance. عشان كده لما اجي اوصف واقول الاستيرلايزيشن يبقى انا اتلت كل دول مش مسموح لك الاستيرلايزيشن نجيب اي حاجه من دول. لكن لما اجي للانفكشن وانا والتطهير يبقى له degrees. ايه بقى degrees دي؟ الهاي ديجري ديسانفكتنت هو الماده اللي بتقول لك بص وانت طالع كده اكيد تقفل النص سبسبتبل تاخد معاك الكتب البكتيريا مش تقفل تاخد الفانجاي تاخد الدي بي تاخد معظم الفلوس كمان. يعني في كلام هنا في الحته دي ساعتها اسميه هاي ديجري ديسانفكشن ديسانفكشن والماده اللي بتستخدم اسمها هاي ديجري ديسانفكتنت اللي هو بيقفل فيها كل مايكرو اورجانيزمز اكسبت لارج اماونت اوف سبورز. يعني لو كان سبور اماونت اوف سبورز هل يقدر الاي دي جري ديسانفكتنت يتخلص منها؟ نعم. والحكم هنا ان لو انا حطيت سبورز في كميات كبيره هيقفل شويه منها ويسيب شويه. يبقى ده الفرق بين الميتوكوندريا بس اللي ما قدرش على الكميات الكبيره من السبورز بس. ماشي؟ طب مين الانترميديت اللي بعديه؟ تفتكر الانترميديت ايه اللي الفيروسات؟ نعم. والاجهزة البكتيريا؟ ايوه. والفنجاي؟ نعم. والتي بي؟ يبدا الكلام من هنا. يمكن الكتاب ما وضحهاش. بس ممكن يقدر على التي بي وممكن ما يقدرش. ده الانترميديت. طب يقدر على السبورز ولا ما يقدرش؟ اللي يخليه بدا يفكر عند مرحلة التي بي انه لا يبقى عند السبورز لا خالص ما يقدرش يقفل السبورز خالص يبقى اسمه انترميديت ليفل ديسانفكشن. قبل ما ننسى بس تيجي ناخد امثله الاوبا اللي قلت لك عليه اللي هو سال فين مراد ولا ايش يعني اللي هو الاورثو ولا الراي تهرن ديجريين ديسانفكشن نوصل لهنا اهو الهيدروجين بيروكسايد هاي ديجري ديسانفكشن. الاوبا يستخدم للاندوسكوبس الهيدروجين بيروكسايد يستخدم لكونتاكت لينسز. الفرن بيستخدم يستخدم كونتاكت لينس ممكن تحطها في اتش 2 او 2 لتقطيعها. بكتيريا بتكون في الجو. طبعا في العين من العين السبوس من الهواء ممكن بكتيريا تعيش على الموكس من الدرين بتاع العين. لكن ساعة ما نقلع الكونتاكت لينس نحطها ممكن نطهرها في اتش 2 او 2 بس نصيحة على حضرتك بتاع تقول انا اللي قلت لكم كده. مش تشيلوها من اتش 2 او 2 في الماسوره. لازم تبقى ريسك الاول في السولوشن كلير او في الميه ديست بتوصل او كده قبل ما تلبسها. لان لو لبستها اتش 2 او 2 على طول هتعقم الكورنيا ان شاء الله. لا اتش 2 او 2 يستخدم الكونتاكت لينس. لو انا شغال في معمل وعينه دم الانبوبه اتكسرت ب 13 احمر او نقطه دم نقطه على الجيش. وهيبقى في اثار دم قد يكون في انفكشن. البلاد سبيل اللي بنسيرها بكلورين او ده برضه هاي ليفل ديسانفكشن. الكلور معتمد بنسبه 10% كلور انه نظهر فيه الانشاك والمعامل 1% البيوت والارضيات اللي هو الكلوركس بتاع الغسيل والحاجات. حاضر لو نزلت الانترميديت ليفل اخد امثله الكحول 70% الكحول هو ده انترميديت ليفل. لو نزلت بقى للو ليفل وانا طالع كده اللو ليفل ها يموت الفيروسز؟ نعم. يموت معظم الفيروسات؟ ايوه ما عدا التي بي ما يموتش سبورز. يعني ما يقدرش على مين؟ ما يقدرش على التي بي خالص وما يقدرش على السبورز خالص. وموت معظم الفيروسات البكتيريا ومعظم الفيروسات اللي هم الليفل انفلود او الميديم سايز ديفايس. وعلى فكره مقبول الكلام ده لان من امثله الليفل انفلود فيروس والميديم سايز فيروس حاجتين خطيرتين الهيب والهيباتايتس. الهيباتايتس دي فيروس والاتش اي في بتاع الايدز. شفت ربنا سبحانه وتعالى برضه بيرقص فيه. يعني لما بيبقى لنا فيروس خطير زي الاتش اي في او الهيباتايتس بي بيرقصنا بلو ليفل ديسانفكتنت او انترميديت او هاي ليفل ديسانفكتنت قادره على انها تخلصني من هذه الفيروسات لو اتبعنا الرولز الصحيحه. نعم. علاقته بحين لاكثر الكائنات ريزيستنس حتى الهيب عشان تقتله تدخله ساعتين ونص مع وضع صوديوم هيدروكسيد حاجات صعب جدا في حرب واحد. موجودة يعني صح ممكن ناخد الفوائد كوسيلة للتكبير، لكن الفوائد كان ترجع حسابات خالص. الفوائد عشان كده كمان عايز سبيشال بيزنس وقت الريتيشن، مش عايز الريتيشن. حضرتك انا جايبك، برافو عليك. احنا لما لغينا السكروسايدال اكتيفيتي في بدايه التعريف ورجعنا لها تاني مع الهاي ليفل ديزنفكشن، عشان الهاي ليفل ديزنفكشن دول في اولا مواد بنستخدمها في تركيبات معينه او اكسبوجر تايم معين، لو استخدمتها في تركيبات اقل او اكسبوجر تايم اقل ما تقدرش على الفورس خالص. فاللي خلى الهاي ليفل ديزنفكشن يضربوا سبورس ان انا زودنا تركيزهم دلوقتي او بنزود الاكسبوجر تايم بتاعهم. تمام؟ يعني هاي ليفل ديزنفكتنس يا جماعه ممكن استخدمهم كسبيرلنت لو زودت الدوز او لو زودت الاكسبوجر تايم. لو قلبت هتلاقي تعريف كلنا عارفين يعني ايه كليننج او بري كليننج. هو الكليننج هو الكليننج، بيحطوا كلمه بري بس عشان دلوقتي اصبح الكليننج شرط ان احنا نغسل اي حاجه كويس قوي قبل محاوله تصغيرها او تعقيمها. يعني مثلا دكتور اشتغل بآلة جراحية فتح بالمشرط، المشرط ده فيه دم العيان صح؟ هل اروح اعقم المشرط ده على طول؟ ما هو معنى ان انا اعقمه يعني احطه مثلا في اوتوكلاف تقوم اثار الدم تفضل عليه بس البكتيريا عليه تموت، هل ممكن استعمل مشرط لازق عليه دم بس اقول لك ما تخافش ده الدم ده اتعقم اللي هو كان من بتاع مريض قبلك؟ ابسط الامور ان انا انظف الاول، يبقى الغسيل كلينينج تشيك لوجيك. طبعا مقصود بالكلينينج او الغسيل او الكلينينج هو ذا ريموفال اوف فورين ماتيريال سواء كانت اورجانيك او ان اورجانيك كونتامينت يعني ملوثات، ودي يوجوالي بنعملها بالميه والصابون او بالديترجنت بتحقيق المنظفات او الانزايم. في انزايم بتعمل ديجراديشن وتكسر الليمت وكده، اللي هي دلوقتي بيحطوها برضه مع مسحيه غسيل. فاحنا نقول لك بص رياضتك وتخش جوه الهدوم كده وبتاع في الاعلام عشان يوريك الانزايم بيفتت الدهون والحاجات دي ازاي. فكل دي منظفات انزايم او ديجرجنت او ميه وصابون اخدت فيها الاول، ودلوقتي بقى الشرط ان الكليننج عشان كده سموه بري كليننج. الكليننج شود بريسيد اني اوف ذا ستيرلايزيشن او disinfection procedures. هيقابلني تعبير غريب شويه اسمه decontamination. لو فكرت في التعبير كده بوهله هتلخبط. دي يعني ازاله صح؟ removal. contamination يعني تلوث. لما نقول لي decontamination يا احمد فينك يا احمد المرة. صح يا احمد. decontamination يعني قليل التلوث صح؟ طب ما قليل التلوث دي ينفع تبقى ستيرلايزيشن، ينفع تبقى ديسنفكشن بأي ليفل من الثلاثة اللي قلناهم في الديسنفكشن ينفع صح؟ يبقى كأن الدي كونتامينيشن مش تعريف جديد يا جماعة. الدي كونتامينيشن ده جنرال تيرم مقصود بإيه؟ ذا ريدكشن أوف ذا نمبر أوف باثوجينيك مايكرو أورجانيزمز to a level at which the item or the object or the substance can be handled safely. مش فاهم يعني لو في الايتم دوت، مش انا لسه معرف لك ان في ايتمز يبقى اسمها كريتيكال ايتمز. لو عندي كريتيكال ايتم الا وهو اله جراحيه، فمعنى دي كونتامينيشن انك تقلل ريديوس النمبر pathogenic organism على هذه الآلة الجراحية إلى المستوى الذي يجعل انقسام هذه الآلة سيف صح؟ طب طالما الآلة دي ناوية تخش جوه tissues أو vessels، يبقى إيه الليفل اللي أنت عايز توصل له عشان الآلة الجراحية دي تبقى سيف؟ إنها تبقى سترايد. يبقى هنا في هذه الحالة في هذا المثال كلمة decontamination تساوي كلمة sterilization. طيب إذا كان عندي item semi critical او non critical item ناوي المس فيه جلد المريض او الميوكس ميمبرين بتاعه كانه يكون اندوسكوب مثلا، ف فانا عايز اوصل ان الاندوسكوب دوت يبقى اريديوس كميه الباثوجين اللي عليه لمستوى يسمح باستخدام الاندوسكوب سيفلي، صح؟ طيب انت عشان تعمل تدخل الاندوسكوب كنت محتاج اني ليفل؟ هاي ليفل ديسنفكشن، يبقى هنا الهاي ليفل ديسنفكشن يساوي دي كونتامينيشن. محتاج احط السماعه على جلد عيان، يبقى كنت محتاج انظف بس ايه؟ السماعه دي بشويه الكحول، يعني انترميديت ليفل ديسنفكشن. يبقى دي كونتامينيشن بتاع السماعه دي المستوى المطلوب فيه هو الانترميديت. اذا كلمه دي كونتامينيشن كلمه ازاله التلوث بتعتمد على الاوبجكت اللي عندك او الايتم اللي عندك استخدامه ايه؟ هل هو كريتيكال ايتم ولا سيمي كريتيكال ايتم ولا نون كريتيكال ايتم؟ يبقى الدي كونتامينيشن كتعريف تشمل ايه؟ تشمل الاستيرلايزيشن وتشمل الديفرنت ليفلز اوف كونتامينيشن. تعريف ده مهم جدا. الدي كونتامينيشن هي مش وسائل معينه او تكنيكس معينه ابدا، ده جنرال تيرم، تعريف عام كده. دي كونتامينيشن يعني ازاله التلوث. الى اي درجه؟ الى اي درجه دي تعتمد على انت بتعقم ايه او بتطهر ايه؟ فالتعريف كتعريف عام هو الريدكشن او ان انا ادكريز النمبر اوف باثوجينيك اورجانيزم اللي موجود على الايتم ده بحيث ان انا يمكنني ان انا استخدم هذا الايتم سيفلي. يبقى الايتم ده هاندل سيفلي. طب اذا كان الايتم حاجه هتخش جوه الجسم بتاع العيان، يبقى الدي كونتامينيشن ليفل المطلوب يساوي الستيرلايزيشن. اذا كان الايتم ده هيلمس جلد العيان او هيلمس اللغز، يبقى كلمه دي كونتامينيشن هنا تقابلها ليفل معين من الديس انفكشن. طب اذا كان الايتم ده مجرد بلايه سرير، متاكدين حتى الجرين ممكن مجرد غسيل بلايه السرير تبقى ده دي كونتامينيشن ليفل مطلوب. واضح؟ جميل. بعد هذه الديفينيشن اللي بيجي لكم منها حاجه في الامتحان، واللي جه السنه اللي فاتت سؤال في امتحان نص السنه قارن بين ستيرلايزيشن وديسنفكشن، ده ترم كده. الاجابه فين؟ قارن بين يعني ايه ستيرلايزيشن ويعني ايه ديسنفكشن؟ يبقى الاجابه تكفيني في الديفينيشن والاكزامبل. يس. وعلى فكره حتى مستوى الديسنفكشن فاليديشن كلمه فاليديشن تنطبق على الاثنين. بس نبقى بقول الديفينيشن ريموفال اوف اول فورمز اوف مايكرو اورجانيزمز انكلودينج سبورز، وهنا ريموفال او اليمنيشن اوف موست باثوجينيك اتس نوت اول بس وداوت سبورسايدر اكتيفيتي. تعريف كلمه ديسنفكشن، ركز يا عبد الرحمن، عبد الرحمن كلمه ديسنفكشن لما قلت لك وسط الثلاث كلمه ابسولوت، تخيل لما طالب بقى ذكي يستخدم اللي بقوله ده. كلمه ديسنفكشن كلمه ابسولوت ده فرق مالتي سنفكشن، ده فرق مش ابسولوت، ايه دليلك؟ ان هو ليفل، والحاجه اللي ليها ليفل ما تبقاش ابسولوت. ممكن يبقى اقول له الحاجه دي متغيره يقول لي قوي، يقول لي قوي، نص نص شويه. حاجه ليها ليفل ما تبقاش تعريف ابسولوت. في طلبه في السنه اللي فاتت استخدموا الكلمه دي في الفروق واخدوا درجه صح، قال لك ده ابسولوت، وده في ديجريز ما هوش ابسولوت، في 3 ليفل. ده في سبروسايدال اكتيفيتي، ده ما فيش سبروسايدال اكتيفيتي. ثم ايضا الاكزامبل، حتى الاكزامبل اللي موجوده معاك في بدايه الديفينيشن، استخدم الدراي هيت، استخدم الكلين اوكسايد جاز، استخدم الجاز بلازما اللي هنفهمها حالا، استخدم المويست هيت ستيم ستيرلايزيشن. لكن في ديس انفكشن استخدم الاوبا اللي هو الاورثو، قلنا فيرالدهايد، استخدم الهيدروجين بيروكسايد، استخدم الكلوريد، استخدم الكحول، الايرون فورس، الكواترنري امونيوم كومباوند زي السابلون. في ماده جديده عندنا اسمها السابلون ممكن تنظف بيها الابيض والحمامات وكده. نفترين ده قصه اخرى. نفترين في نفسه في كلمه السالمون جايه من نفترين. سال اللي هو المونت سالين. هي حته من الروم فيها سالين. كلام جميل. اي سؤال؟ واضحه الديفينيشن؟ وات ار او ايفالويت ذا مين ميثودز اوف ديس انفكشن؟ قد يكون الديس انفكشن ها باستخدام مواد كيميكال، صح؟ خدناها ولا لا؟ عدت علينا المواد الكيميكال؟ عشان كده قال لك سي بي 4. عايزك تعمل جدول صغير كده عشان في سؤال في الورق معانا اقول لك قصه الطريقه يوز فور ستابليشن او ديفينشن اوف ذا فولوينج. واقول لك حاجات شهيره يعني مثلا لما اقول لك السيرشال انسيس لو بعمل لو عايز اعمل سؤال لما اقول لك الايتمز الكريتيكال ايتمز الانترنايزيشن بوسيله هنشوفها لسه جايه. لما اقول لك سكين او عايز ديسنفكشن في السكول ان ذا سكول بلس سبيس كونتاكت لينز هتلاقي الطرق دي اتذكرت في اي كيميكال ديسنفكشن عدى قبل كده في جدول كده اسم الكيميكال ديسنفكتر اني مستوى في الديسنفكشن ولا انترميديت بستخدمه تبطير ايه بالظبط. طيب ادي اللي بيقول لك سي بي 4 الكيميكال ديسنفكتر اللي قلناهم زي الاوبا. الاوبا ده افضل حاجه دلوقتي للاندوسكوبس نفس الوزن جاي الاوبا H2O2 للكونتاكت لينسز الكلورين للبلاد سبيل الالكول للستيتوسكوب او للسكين الكواترنا الامونيوم كومباوند زي التافلون للفلوس للارضيات. عايز نزود امثله زود احنا بنقول لك الزفر ما عندناش مشاهد نزود حاجه صح. تاني حاجه البوينر لو انت دكتور في وحده صحيه في قريه او ريف في منطقه نائيه وجهاز التعقيم بتاعك باظ الجهاز المعتمد للبني ادم فالبويلنج يعتبر ايمرجنسي ميثود تجي لك هاي ليفل ديسنفكشن في الطوارئ. بس يشترط انك تبقى عارف البويلنج يعني ايه. اخلي المايه تغلي واضح بتشوفها بعينك بتغلي صح؟ درجه غليان المايه في الاوربت ايه في الوان اتموسفيريك بريشر بتبقى 100 درجه مئويه درجه غليان. من لحظه الغليان تحط حاجتك في المايه وتحسب ثلث ساعه. في ناس يحطوا الحاجه في الميه وهي بارده حطها في الميه وهي بارده مفيش مشكله وابدا تخن. انت ما تحسبش الست ساعه غير من لحظه الغليان لان في ناس بتحسب الست ساعه من لحظه لحظه ما يولع البوتاجاز بتاعه ولا الفليم بتاعه. طبعا لما احط حاجه في حله كبيره ممكن لو فيها ميه واحط الادوات الزراعيه بتاعتي وابدا اتخن ممكن الست ساعه تعدي قبل ما الميه تغلي. لو حسبت ان هي دي التلت ساعه بتاعتك يبقى تعقيمك بايظ. التلت ساعه بتتحسب اكسبوجر تايم من لحظه الغليان دي تعتبر وسيله ايمرجنسي مقبوله في الطوارئ لو اضطريت لان الاسترلايزر بتاعك مش شغال بايظ. سمعت عن حاجه اسمها باسترايزيشن يعني دي برضه تعتبر وسيله تطهير وتستخدم اشهر حاجه مع اللبن. يس اللبن الحليب بتاعنا بنشربه جهينة وجوي ومش عارف وبقيت البراند عشان ما اكونش بعمل دعاية بيستخدم باسترايز مبستر ازاي؟ المصانع بتاعت الألبان بيعرضوا اللبن لدرجة 63 لمدة نص ساعة في مواسير وفي فولد باي رابت كولينج. دلوقتي لو ان عشان افضل ممشي اللبن في المواسير درجتها 63 نص ساعه ده وقت طويل ومسافه طويله فراح ب 40 درجه الحراره ممكن تعرض اللبن لدرجه 72 درجه. لما رفعنا الحراره 9 درجات نزلنا بالوقت تفتكر نزلنا بالوقت قد ايه؟ النص ساعه كلها يعني هتكون 20 ثانيه بس. لما دكتور يفتكر ما كان المفروض 20 دقيقه مكتوبه غلط في الكتاب ولا حاجه 20 ثانية ده رقم صحيح. فسخن اللبن عند درجة 72 درجة لمدة 20 ثانية to be followed by rapid cooling. ليه بقى؟ سواء 63 نص ساعة وبعديها rapid cooling أو 72 20 ثانية ثم rapid cooling دي وسيلة كافية لفصل أولا مش للسبورز لو في بكتيريا عاملة سبورز هتفضل عايشة. بس أنا ما لقيتش إن في بكتيريا بتعمل سبورز بتنقل أورال او بتتنقل مع اللبن فاصبحت حتى لو موجوده وما اعتادتش ما تهمنيش. يبقى قد تكون البكتيريا اللي بتعمل سبورز مش موجوده ولو حتى النوع منهم اللي بيعمل سبورز مش بيتنقل اورالي يبقى في الحالتين ما تفرقش معايا ان السبورز اتقتلت ولا لا. لكن يكفيه ان الدم قتل اربعة بكتيريا هم دول اللي بينتقلوا من الانيمال لبني ادم عن طريق الميل. انا وغير مين؟ الدي بي، لان دي بوباين دي بي بيخرج مع الملك ويتنقل البني ادم. السالمونيلا بانواعها والبروسيلا اللي بتعمل البروسيلوسيس او الحمى المنطقية، ثم الكوكزيلا فرنسي. دول اربعة بكتيريا بينتقلوا من الانفكتد انيمال للبني ادمين عن طريق الملك، وبيكفيهم هذه الطريقة في انهم يموتوا. فيبقى الطريقة دي عشان كده هل بسطرة اللبن وسيلة تعقيم؟ الإجابة لا. أمال وسيلة إيه؟ ديسنفكشن. طب ليه أنت مطمن لها؟ لأنها كافية لضغط البكتيريا اللي أنا بخاف تتنقل من الملك. أي حاجة تانية حتى لو قلت إن في بكتيريا تانية وجدت في الملك واتنقلت مش هتعمل لي مشاكل. يبقى البكتيريا الأخرى اللي أنا مش خايف منها ومش موجودة في الملك أساسا، لو تصادف وجودها في البيت واتنقلت مروري مش هتعمل لي مشكلة أخاف منها. بس هي ما تفضلهاش لحد ما نبقى ناخدها، بس يبقى ادي المقصود بالباسترايزيشن. بعضكم على فكره دلوقتي هيقول لي لا ده انا سمعت من حد شغال في جوينا انهم بيعقموا اللبن مش بيبسطروه. نعم نعم، اللبن دلوقتي اللي اصبح بتاع الجوي وجوينا اللي هي الكرتون ده بيعقموه مش بيبسطروه، لان المبسطر له ايه؟ الشركه تخسر لو بسطرت لبن. عارفين لو بسطروا لبن؟ هو اللبن المبسطر ميزته ان المعالجه دي طالما ما غليتش اللبن او ما عرضتش لحراره عاليه، فالنيوتريشنال فاليو بتاعته بتبقى اعلى. انك ما اضطرتش تسخن لدرجه 100، لان ال 100 دي بتعمل تبوظ معظم البروتين. ماشي. حاليا دلوقتي لو قارنت اللبن المبستر باللبن المعقم، المبستر ممكن يبقى فيه بعض البكتيريا او بعض السبورز، المعقم بضمن لك ان ما فيهوش حاجه من دي خالص. لكن المبستر بيحتفظ بالقيمه الغذائيه للبن، يحتفظ ببعض الفيتامينز ومعظم البروتين. انت بقى بعد كده تبقى تغاظ البستر ما تغاظهاش، المهم انه بيوصل لك اللبن ويحتفظ بقيمته الغذائيه. لكن المعقم بيبوظ لك القيمه الغذائيه للبروتينز والفيتامينز انسى، مفيش فيتامينز كلها بوظت. الشركة بقى استفادت ايه من انها تعقم اللبن ما تبسطرهوش؟ ان المبستر بعد يومين ثلاثة ممكن لو كان دي بكتيريا صحيح مش مضرة يعني، بس مضرة على اللبن مع الشركة وعلى المصنع، لانها ممكن تبرمت الشوكولاتة في اللبن وتعمل جاز وتنقص الدفاع. انت مش ممكن تشرب لبن طعمه صغير او تقيل، فالمبستر ما يعيش كتير. لذلك لما تروح تشتري من جوي او تشتري جوهينا او الكلام ده، تلاقيه ممكن يكونوا انتجوه في مايو اللي فات ولسه العلبه سليمه، لانهم عقموه بقى ما بوظهوش، دي مصلحه للمصنع مش دي. اللبن العادي اللي بيتشرب بسرعه او لازم الكبار بتاعه قليل، او ده ممكن يبقى مبستر او معقم. لكن عشان يضمن ان العلبه تقعد ست شهور ثلاث وما تبصش لازم يكون عقمها، وتعقمها بالاوتوكلاف دي وسيله بحته. بنروح افراح كتير ولما يقول لك اتفضلوا البوفيه او مثلا في اوبن بوفيه، تيجي تمسك الطبق دي ليه سخن. دي وسيله جديده للديسنفكشن اللي هو التعقيم او التطهير اللي يسمى ثيرمال ديسنفكشن، اللي هو التطهير باستخدام الحراره. ثيرمال ديسنفكشن باي هوت ووتر. ابسط الامور، برافو عليك، ابسط الامور الديش ووشر في البيت او حتى غسالات الهدوم اللندري، تحط تلاقي الميه سخنه وعشان تسخن لك الغسيل، ما ده عشان نمنع العدوى بين افراد العيله وبعضهم. وطبعا في امريكا والدول المتقدمه لما تروح وتلاقي اللي هي البابليك لندري اللي هي بتغسل فيها هدومك، هيبقى التسخين فيها عشان نمنع عدوى من الناس هنا. يبقى غسيل الهدوم، غسيل ملايات السرير في المستشفيات، غسيل الاطباق في البيوت او في الفنادق او في الافراح، اصبحت وسيله للتطهير. تلاقي حاجه سخنه تقوم تبقى ضامن ان كميه البكتيريا اللي عليها قلت. واخيرا اليو في، خد بالك من الخمس طرق اللي فاتت دي بتاعت التطهير، في ثلاث طرق باستخدام الحراره: البويلنج، فلترايزيشن، الثيرمال ديزنفكشن باي هوت ووتر، واستخدام حراره في التطهير. وفي طريقه باستخدام الكيميكال، الكيميكال ديزنفكتر، وفي طريقه بالراديشن وهي اليو في. طب اليو في ده كراديشن ليه ملهاش تعقيم ليه تصغير؟ لان اليو في ده سؤال كبير. اليو في عندها very weak penetration power. اولا اليو في دي بتجن مع الشمس. او لو احنا في المصانع عايزين نستخدم اليو في بنطلعها من الميركري لامب اللي عندي تو سورس ناتشرال سورس من الشمس نفسها. وارتفيشالي في المصانع والمعامل بيطلعوها من الميركري لامب. اليو في عيبها لكن ما هياش ايونايزنج راديشن نون ايونايزنج البنتريشن باور بتاعتها قليله عندها ويك بنتريشن باور ما تقدرش تعقم لك غير جاست سيرفس او بالكثير الهواء بس يبقى برضه ستيل ليها منافع ممكن استخدم اليو في في تعقيم الهواء بتاع اوضه العمليات او بتاع القصه اللي حكيت لك من شويه بتاع الكابينه اللي بتشتغل فيها في المعمل المايكرو اللي بنسميها البايو سيفتي كابينه الكابينة اللي هو لما مراد بقول له نفتح طبق قال لي البكتيريا تنزل من الهواء قلت له في المعمل بنشتغل في سيفتي كابينت السيفتي كابينت دي بنعقم الهواء بتاعتها في ايه؟ باليو في علل لماذا لا تستخدم اليو في في تعقيم الهواء او جاست السيرفس بتاع الاوبجكت ملهاش بنتريشن باور عندها ويك بنتريشن باور ماشي انت دخلت مشاعر كده يبقى ده تعقيم مش تطهير هنقولها حالا بص على ايدك اليمين تحت خالص نتكلم في ايونايزنج راديشن صح يبقى دخلت الكاتيجوري تانية اللي ملوش بنتريشن باور تطهر دي بس لكن لو حاجه ليها بنتريشن باور يبقى طريقه معتمده للتعقيم نعم يا مريم انا اليو في مره كان حفيار لي فاشتغل جينيتكس بعمل حاجات على دي ان ايه بجميه على جيل واصور الجيل فجاب الكاميرا بولارويد احط جيل على الليمينيتور اللي بيطلع لي يو في والكاميرا البولارويد تظهر في الجيل ده فكان دي المفروض بننزل النظاره او فين العين النظاره دي بتبقى معموله بالماتيريال ريتد يعني انها 100 مليون جنيه كان الكلام ده في امريكا ولد من اللي شغالين مسافر دخل يركب موتوسيكل وعنده الجوجل بتاع الموتوسيكل قالها حطها دي في المطار بتاع اليوبي وخدها وروح بيها فلما انا دخلت بعديها عشان اصور لي كان في مطار الموتوسيكل وقال ما تتمكش من اليوبي وصلت اليوبي لا رحت ومطمن ده لابس نظاره وروحت وقلت له مش قادر افتح عينيا جالي كورنيا غاز فاليوبي خطير اليو في اوعى تبص عليه بعينك المجرده استشرى لفتره طويله لان انا عارف الاولى لا بصور شيء كتير وعمال افحص الشيء ده واشوف البنت طبعا مش قادر ابص عينك اليو في في كانسر الا لو كان بقى السبوجه القايم محدد او كده بس ده لا ننصح بيه هنروح لوسائل التعقيم وهنلاقيها اربع وسائل مهمه جدا واحد ستيم ستيرايزيشن ايه السبب؟ ودي هقول لك هتبقى الاستاذ ليه؟ ماشي ماشي يعني ايه؟ يعني استخدم بخار يعني في ميه هتتغلي ويطلع بخار يبقى ده باستخدام الحراره يعني مو ستيم ماشي؟ هنناقشها المره الجايه ماشي سؤال نمرة اتنين هقول لك لو تمبرشر يعني خلاص مش هستخدم حراره اللو تمبرشر ميثود هنلاقي ثلاث طرق سهلين جدا واحد هيدروجين بيروكسيد جاز بلازما يعني ايه يا جماعه جاز بلازما الجاز اولا دلوقتي كلمه جاز بلازما موصفوها بانها الحاله الرابعه من الماده انتوا خدتوا ثلاث حالات من الماده صح؟ الستيت اوف ماتر ولا الستيت اوف ماتر ثلاثه قد يكون المادة موجودة في حالة سوليد أو ليكويد أو جاز صح؟ لقوا دلوقتي حالة رابعة من المادة هي لو إن الجاز اتعرض لأشعة راديو ويف أو مايكرو ويف فالجاز ده بيحصل له نوع من التأيون يعني يدي تشارج بارتكلز شكل فري راديكلز هذه التشارج بارتكلز بتبقى عاملة زي كرات الدم والجاز نفسه اللي ما حصلوش تأيون بيتعامل زي البلازما يعني كأن البلازما بتاعت دمك هنا كرات دم صح، فلو دي حاله رابعه مش موصوفه، من عندي يا سوليد يا ليكويد يا جاز، بس يا جاز بيحتوي على بارتكل في تشارج بارتكل بشكل فري راديكال كده، قالوا تبقى دي حاله رابعه بتشبه بالظبط كان الجاز هو اللازمه الخلفيه والبارتكل دي كانها هي كرات الدم فيها، وراحوا مسمينها بلازما ستيرلايزر. والالجاز بلازما يعتبر ذا فور ستيت اوف ماتر، ده دلوقتي حاجه دوكيومنت مش بنقول تغيير يعني. طيب ماذا لو ان انا خليت الجاز دوت ماده ايضا تكون ستيرلايز او تكون ديسنفكتنت، فاتفقوا على الهيدروجين بروكسايد. بصوا يا جماعه الطريقه وايد يوز دلوقتي بتاعت التكنيك، والجهاز غالي لان الكلام ده بيحصل جوه الجهاز. الجهاز دوت بندفع فيه دهيدروجين بروكسايد جاز، ومن الهيدروجين بروكسايد نقابل جوه الشمبر نفسها بتاعت الجهاز، نقابل راديو ويفز. الراديو ويفز ليها فريكونسي معينه او مايكرو ويفز فريكونسي معينه، تروح ضربه الجاز بارتكل عاملها ايونيزيشن من H2O2 اللي هو داخل بشكل جاز، يتحول شويه منه يفضلوا زي ما هم، وشويه منه يتحولوا الى ري تشارج بارتكل راديكال. طب التشارج بارتكل بتعمل ايه في الاورجانيزم؟ تمسك في الاورجانيزم تشارج كومبوننتس، يعني لو طلع عندي بوزيتيفلي تشارج بارتكل من الجاز تبعت لي البروتين يبقى عليها نيجاتيف تشارج، تروح هذه التشارج بارتكل ماسكه في الانزيمز او البروتين بتاع الاورجانيزم وتعمل له انكتيفيشن، او تمسك في الدي ان اي ما هو ايضا عليه نيجاتيف تشارج، يبقى انا بعمل انكتيفيشن للدي ان اي والبروتين والانزيمز بتاع الاورجانيزم وانقص التشارج بارتكل، ناهيك عن ايه بقى؟ عن الايفكت بتاع ال H2O2 اللي قلت بحط لك فيه الكونتاكت لينز اللي قلنا عليه ديسانفكتنت من شويه. يبقى ال H2O2 اللي ما حصلهوش تأيون هيعمل ديسانفكتنت ايفكت على الاورجانيزم، والتشارج بارتكل هتكمل على الاورجانيزم. يبقى انا كده على فكره دي طريقه فاليديتد وطريقه تعتبر هايلي افيشنت ميثود اوف ستيرلايزيشن، بتستخدم في جهاز عيبها الوحيد طول المده تحتاج على الاقل 50 دقيقه تصل لساعه عشان استكمل عمليه التعقيم، بعقم بيها المواد اللي بتبقى دامج او هارمد بالهيت العاليه او بالهيوميديتي. خلي بالك الطريقه اللي لسه ما شرحناهاش من اسمها ستيم ستيرلايزيشن، يعني في مويست هيت، يعني في حاجتين، في حراره عاليه وفي بخار، يعني في هيوميديتي. لو في مواد ممكن تبقى هارمد بالهيوميديتي، يعني يكون مثلا مشرط، المشرط الهيوميديتي تصدي صح يحصل له كروجن افكت او يصدي، لو في ماده بلاستيك، لو في ديفايس ميديكال ديفايس جهاز طبي داخل جواه خراطيم جوس رابر او بلاستيك، والكلام ده الحراره ممكن تبوظه، فيبقى الوسيله دي وسيله هايله لتعقيم المواد اللي ممكن تبقى افكتد او دامجد بالهاي تمبرتشر او بالهيوميديتي. ايه اللي عرفك ان جهازك سليم شغال 24 قرات شغال 100 100؟ عايز انديكيتور يا عاصم، مش انت اللي سالت السؤال ده؟ لا سالته مني. عايز انديكيتور يا عاصم يطمني ان الجاز بلازما بتاعي شغال سليم. ايه الانديكيتور هنا اللي يطمني على الاوتيلايزيشن؟ ماتيريال سبورز. لكل جهاز لقينا سبورز مناسبه، لو الجهاز قتلها يبقى شغال سليم، ما قتلهاش يبقى بايظ. هنا في هذا الجهاز لقينا اورجانيزم ذكرنا اسمه في الجنرال، اسمه باسيلس، يعني في الشابتر الثالث مثلا باسيلس استيارو ثيرموفيلس، كان واحد من امثله الثيرموفيلك بكتيريا اللي هي ممكن تجروب هاي تمبتشر عباره عن 60 او اعلى، هو ده. وان كانوا دلوقتي حديثا، بص عشان كده الاستراتيجيه الشابتر متجدد، أو من كام شابتر فاتوا كان في بكتيريا عندنا اسمها تنفيذة الاختيار الموبلس، بص النهارده غيروا اسمها، ما لقيناش خمسة ستة شابتر سموها جيو باسيلس، حيث جيو جاية من انفايرمنت أو جيولوجيا أو بيئة، لقوها باستمرار الفورس بتاعتها تبقى في بيئة مالهاش ميديكال امبورتنس للبني آدم، فراحوا مغيرين بدل كلمة باسيلس سموها جيو باسيلس اختيار الموبلس، يحطوا الاسبورس بتاع لازمة عشان لو ماتوا الفوسفورس في نهاية التعقيم يبقى ده بايولوجيكال انديكيتور زي ما عاصم سبق الأحداث وقال لي من كلمة انديكيتورز الفوسفورس هنا تستخدم كانديكيتور في هذا الجهاز. طب الجهاز الثاني إيثيلين أوكسايد جاز يا جماعة زمان كان لما للأسف عشان ما كناش بنشوف الأجهزة دي كان ممكن واحد يقول لك أجيب الحاجة وأرش عليها إيثيلين أوكسايد ده كلام في منتهى الخطورة. جهاز محترم جدا عامل زي نفس الجهاز اللي فات الجهاز بلازما دوت احط فيه الحاجه اللي عايز اعقمها وافتح مواسير كده وبيجيني عن طريق المواسير دي يجي الجهاز اللي اسمه الايثيلين اوكسايد هايل بكتيريسايد الايفكت عظيم يقتل البكتيريا ويقتل السبورز ويقتل كل حاجه شفتوا مفيش احلى من كده بس له ثلاث عيوب هما ثلاث عيوب بس الاكسبوجر تايم طويل من 3 ل 6 ساعات مين هيقعد يستنى جنب الجهاز 3 ل 6 ساعات عشان يعقم الجهاز نفسه بنغير الاسطوانات تشتري اسطوانات جهاز الايثيلين اوكسايد غاليه جدا تبقى اكسبنسيف الجهاز لو اتحجز في وسط يعني اقدر اتعقم من هدوم المكان يبقى المكان بتاعت الهدوم الجهاز ده موجود صح وهاي توكسيستي طب تغسل يبقى بوظت التعقيم يبقى اتعقم ليه وهاي توكسيستي يبقى توكسيك واكسبنسيف ورد يوريجن امال يبقى استخداماته بتبقى محدوده في ايه؟ في الانسترومنت او الاكويبمنت which may be damaged في الهاي تمبرتشر طب برضه لو عايز انديكيتور يا استاذ عاصم الانتي سبورز بتاعت نفس العيله اللي اسمها باسيلس وان كان في اورجانيزم اخر انسب هنا بيتاثر اكثر بالايثيلين اوكسايد يبقى هو الامثل هنا اسمه اتروفيس باسيلس اتروفيس نعم فده ايه نحصل الاسم الحين اشعار اخر نعم يا شوف كان الاول دلوقتي بقى فيه غسيل دلوقتي لا ده ممنوع البنادمين ده تخسر لا الاول الكليننج اللي بتقول عليه ان الشخص يخش الاول يغسل بميه وصابون عالي خالص كلين او بدوش يخش ياخد شاور مش نوع من الكليننج وبعد كده يعقم من الاجزاء البارده من ايده او جسمه ونتعامل مع العلاج الجراحية أو المريض وعلى كده في إيه الدراسة ومصر مع بعض خلينا في القضاء دلوقتي بس فعل المعروف خلينا نلحق في الكامل ده دول نقول حاجة برضو مفيدة تبقى قلنا الإسبيرين أوكسايد عرفنا عيوبه وميزاته والإنديكيتور خد بالكوا يا جماعة الحاجات دي لو ما جبناهاش عرفت إن نجيبها الـ MC2 بعضكم ببساطة بتشكل فيه ده كلام حكايات وقصص أضعف الإيمان هنسألك فيها MCQ البير أسيتيك أسيد ممكن واحد يقول لي دي بريزم بص يا عبد الرحمن والمجموعة المحيطة عبد الرحمن دي بريزم ليه بنستخدم البير أسيتيك أسيد كفاليديتد بروسيس أوف ستيرايزيشن يعني إيه اللي خلوهم يعتمدوها وسيلة للستيرايزيشن كأنه بيقول لك إيه الأكشن بتاعها لقيناها هايلي إفكتيف حيث أنها البير اسيتيك اسيد قادر على انه يعمل اوكسيديشن للانزيمز والبروتينز بتاعت الاورجانيزم او يعمل لها انكيوريشن او ينستول ستيل وول ده الاكشن بتاعته مكتوبه في اخر الباراجراف ولذلك يستخدم البير اسيتيك اسيد في الاسترلايزيشن بتاع المواد اللي ممكن تبقى برضه دامج في الهاي تمبرشر ليه علم لقدرته على انه يعمل انكيوريشن بقدرته على انه يعمل اوكسيديشن للبروتينز والانزيمز اوف ذا اورجانيزم ولانه بيدستروي السيل وول اوف ذا اورجانيزم الطرق دي سموها لو تمبرتشر ليه؟ عشان ما بستخدمش فيها حراره مش لو تمبرتشر امال الطرق اللي بستخدم فيها حراره في طريقه قلنا اسمها ستيم وقلت لكم هقولها لكم المره الجايه وفي اخر حاجه في حصتنا النهارده الدراي هيت لحظة بس يعني ايه دراي هيت؟ قالها مرات في وسط الكلام كده بقول له استخدم المويست هيت يعني ميه ونسخن ونطلع قال طب ليه ما نسخنش الهواء؟ يمكن تسخين الهواء الهواء الجاف الساخن انا عندي ثلاث طرق للدراي هيت اولا الانسينيريشن يعني ايه انسينيريشن يا جماعه؟ الحرق طب وانت يعني اجيب لك جهاز طبي بمليون جنيه اقول لك خد على قبول تقوم تحرقه لا الحرق بتاع الحاجه الويست اللي انا حرميها مش هستعملها يعني ما تبقى من المستشفيات طول النهار بيغطوا وشاش يمسحوا بصديد ودم يجمعوها في كونتينر ونحرقها في نفسه. اكسبيرمنت وبنستخدم انيمال في المعمل والانيمال بنشرحها او بيموت يبقى تيد انيمال. في المزارع الانيمال بتتنفخ او تموت قبل ما ندفنها لما يكون فيها اورجانيزم يحرقها في محرقها. يبقى ادي الانسنريشن يعني الحريق او الحرق. ريد هيت يا دكتوره يعني ايه ريد هيت؟ يعني البلين بتاع المباشر كلكم شفتوا الموقف بتاع بنزين دوت. اروح معقم عليه الحاجه اللي عايز استعملها زي ايه؟ عندنا ابره زرع في المعمل في المايكروبيولوجي عباره عن ابره كده هاندل واخرها واير. دي عامله زي عارف بتاعت السوبر ماركت بتاعت الصابون اللي بتقعد تنفخ فيها بابل في الصابون دي اللعبه دي. فانا بتعملها كده عشان ايه؟ انا بدخل جوه السامبل عايز املى اللون دوت. فلو يورين مثلا بخش اخد نقطه يورين في اللون دوت. لما باخد فيها نقطه سامبل مفيش سامبل كده بنجيب صابون ونلعب. يعني المهم ايه؟ يبقى اسمها البكتيروشكل او الانفليتنج واير ابره الزرع او اللون. او لو انت دكتور قد الدنيا وبقيت في سنه ثالثه وراحوا مخبطين عليك جيرانك وايه الحيوان دخل تريبل ودبوس ولا ازازه ولا شوك تعمل ايه؟ ما عندكش ادوات زراعيه. هتجيب سن حاجه تسخنها صح؟ اهو يبقى الريب دي مقصود فيها استخدام الدايركت ليف احط عليه اعمل هولدنج للحاجه لحد ما تبقى ريب خالص تسخن لدرجه احمرار. هسيبها تيجي تبرد من اسماء العقامه تلعب بريك الله زي ما انا عايز مش هحط رجله على الكليم يا استاذ مراد. ده قوه العلماء. العلماء في وصول درجه ان هو 100. احنا عندنا استاذ بدون ذكر اسماء يعني علامه وله عمليات مكتوبه حب يعقم مره بلادر قبل ما ينقلها من مريض لمريض غلاها. تمام؟ تمام؟ مراد اوعى تروح للدكتور عالم. اخر حاجه بس اخر طريقه للدراي هيت اسمها هوت اير اوفن الفرن. معايا يا جماعه في حاجه سهله قوي عبيطه في بيوتنا كلنا. كلنا في بيوتنا عندنا الفرن الحراره اللي عامل زي المايكروويف. فرن كده بحجم التلفزيون الصغير ده بتفتحه بتلاقي هنا مفاتيح الادجستمنت مفتاح الاون واوف مفتاح للترموستات مفتاح للتمبرتشر اللي انت عايزها. يبقى بستخدم الدراي هيت يا جماعه في الهوت اير الهواء الساخن بستخدمه كسترايزنج ايجنت في علاقه بين الحراره والطهي. بنستخدم درجه 170 لمده ساعه او انزل الحراره 160 اعلى من الوقت لمده ساعتين او انزل في الحراره اكثر 150 نقوم اعلى من الوقت اكثر لمده ساعتين ونص. الهواء الساخن قادر على التعقيم واحده من الثلاث ظروف دول. يعني احط الحاجه اللي عايز اعقمها جوه الفرن اللي اسمها دوت اير اوفن اقفل الباب اظبط حرارتي والتايمر بتاعي واشغل اون. ليه هنا بتزود الحراره او تطول المده؟ لان الهواء الساخن ملوش بنتريشن باور. فأنا ده يبقى عيب من العيوب. طالما ملوش بنتريشن باور واضطريت تستخدم وقت اكتر وحراره اعلى ممكن بعض الاوبجكتس تبقى دامج. عشان كده ما بتحبش تستخدم هذا الجهاز الا للحاجات اللي ملهاش وسائل اخرى. مثلا الاوتوكلاف يبوظها. الاوتوكلاف ممكن يبوظ في حاجه؟ نعم. الاوتوكلاف عشان فيه ستين يعني بخار ما ينفعش اعقم فيه باودر. باودر انا بحب اعقم باودر بودره التلج بتاعت الاطفال جونسون ديبي جونسون الحاجات دي. مش ترش البودره دي على جلد طفل مسرح. مش البودره دي لازم تبقى معقمه؟ لو عقمتها بالاوتوكلاف تبقى عجينه التلج ما تبقاش بودره التلج لان الميه هتبوظ البودره. البنزين اللي هو البنزين بيتعقم اه لما واحده تيجي تشتري برطمان بنزين ولا جيل ولا كده مش بيبقى مقبول او ده المفروض يبقى استرايب في الاول. لو عقمته بالاوتوكلاف حيث يوجد ميه الميه تتخلط بالبنزين وبالبتروليوم برودكتس بشكل عام. مش كده؟ يبقى في مواد ما ينفعش اعقمها بالاوتوكلاف. الادوات الجراحيه المشرط والابره بتاعت الجراحه لو عقمتها بالاوتوكلاف حيث يوجد ستيم لما اخرجها واسيبها تبرد بتطفي. ولذلك يبقى لو حد قال لك ايه المميزات بتاعت الهوت اير اوفن تعقم بيها المواد اللي ما ينفعش عقمها بالستيم زي الباودرز زي البتروليوم برودكتس زي الانسترومنت اللي ممكن تروس وبتبقى اختلاط الروجر. طب ليه هو ايه مميزاته؟ مميزاته انه نون توكسيك اهو، ما جبتش فيه انتاجات ولا بتاع. ايه البنسل اللي بتشتري الجهاز مره واحده وكل مره بتعطل، مجرد بتحط التيشيرت تاخد لك كيلو كهرباء كل حكايه. الحاجه الثالثه انه ما بيعملش كروجن افكت لانه ما فيهوش ميه. وعرفت ميزاته وعيوبه، السؤال بتعاقب قبل ما تمشي. اعرف منين انه ما باظش؟ اقدر الجهاز ده باظ وانت مش دريان. كل فتره لازم احط انديكيتور. مين البيولوجيكال انديكيتور اللي بتحطه هنا؟ نفس الالجوريثم اللي كان جسمه المتلس اتروسوس مستخدم كانديكيتور هنا. يبقى انا في طريقه خد بالك بس قبل ما تمشي. في طريقه اكدتها قلنا عنوانها واديناها اللي هو الستيل والموز ايه. وهيتلقى اذر رير ميثودز هنقولها برضه المره الجايه تصبح وتبقى باليديت للصعب. اللي عايز يمشي البطل واللي عايز